الأوديسة. أصبحت كلمة الأوديسة تطلق على رحلة ذات أبعاد ملحمية، وقد جاءت الكلمة من قصيدة هوميروس الملحمية الأوديسة التي كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد، وهي تكملة لقصيدة هوميروس الملحمية الأخرى الإلياذة التي تصف حرب طروادة. تتحدث الأوديسة عن مغامرات أوديسوس الذي تأخر ولمدة عقد من الزمن في طريق العودة من حرب طروادة إلى وطنه إيثيكا. ربما كانت الأوديسة قصة شائعة تنتقل عبر الأجيال عن طريق التقليد الشفهي، حتى جمع هوميروس القصة في قصيدة واحدة. يروي هوميروس الرحلة الأسطورية للملك أوديسوس للعودة للمنزل إلى قصره وعائلته بعد انتهاء حرب طروادة. وفقا لهوميروس، كان ليرتس وأنتيكليا والدا أوديسوس، بينما تؤكد روايات أخرى أن والد أوديسوس هو سيزيف الذي قام بإغواء ابنة عدوه اللص الشهير سيء السمعة أوتوليكوس، كما كان يطلق على أوديسوس أيضا أوديسوس الماكر، وذلك بسبب عقله الذكي وسرعة بديهته. كان أوديسوس شخصية فخورة ومتغطرسة، كما كان سيد التنكر في المظهر والصوت، وقد برع كقائد عسكري وحاكم، والذي يتضح في الدور الذي لعبه في ضمان انتصار اليونانيون في حرب طروادة، وبالتالي فقد وضع نهاية للحرب التي دامت مدة 10 سنوات. بدأ كل شيء عندما هربت هيلين مع أمير طروادة الشاب باريس، مما أثار غضب زوجها مينلاوس الذي لاذ لأخيه أجاميمنون، ودعا جميع ملوك اليونان بما فيهم أوديسوس، حيث تعهد الجميع بالدفاع عن شرف مينلاوس. حاول أوديسوس الهروب من الوعد الذي قطعه لمينلاوس بالتظاهر بالجنون، ولاحقا أثبت أجاميمنون شقيق مينلاوس أن أوديسوس يكذب، والتحق بجيوش اليونانيين في رحلتهم لشن الحرب على طروادة جنبا إلى جنب مع إخيل الذي قيل أنه لا يقهر، ونيستور الحكيم، وتيوسير قائد الأرتشر. لقد مرت 10 سنوات منذ أن هاجم الإغريق طروادة، لم يستطيعون خلالها اختراق أسوار طروادة الشاهقة. يقاتلون السكان المحليين الذين أثبتوا أنهم محاربون شجعان. في السنة 10 للحرب، وبمساعدة الربة أثينا كإلهة للحكمة والمعركة، وضع أوديسوس الخطة المحكمة التي ستمكنهم من اختراق الأسوار العالية وهي حصان طروادة. ومن الجدير بالذكر، لم تكن تلك المرة الوحيدة التي تساعد فيها الربة أثينا أوديسوس، بل كان لها دور كبير في حياته لاحقا. بالعودة لحصار طروادة، فإن الخطة كانت كالتالي: أراد أوديسوس أن يجعل أهالي طروادة يظنون أن الإغريق قد فقدوا الأمل وعادوا إلى اليونان، تاركين فقط حصانا خشبيا ضخما. وعند الفجر فوجئ أهالي طروادة بعدم رؤية أي من جنود اليونان، فقط حصان خشبي، واعتقدوا بالفعل أن الإغريق قد رحلوا وتركوا هذا الحصان كهبة لإله البحر بوسايدون ليبارك رحلتهم لليونان. قرر أهالي طروادة أن يأخذوا الحصان لمعبد بوسايدون داخل أسوار المدينة، وبدأوا في الاحتفال بنهاية الحرب. ومع ذلك لم يكن معروفا لدى أهالي طروادة أن الحصان مزوفا من الداخل لإخفاء أقوى محاربي اليونان القديمة، وكانت هذه الخطة هي الطريقة الوحيدة لدخول المدينة التي احتفظت بدفاعها لسنوات عديدة. وفي الوقت المناسب انسل الرجال المختبئين داخل الحصان، وبعد ذبح الحراس الغافلين أشعلوا النيران في المدينة وفتحوا أبواب الأسوار الشاهقة وسمحوا للجيش اليوناني بدخول المدينة الذي كان مختبئا على بعد بضعة أميال. وهكذا وبفضل خطة أوديسوس فاز الإغريق في حرب طروادة، وبعد انتهاء الحرب أبحر أوديسوس ورجاله إلى وطنهم إيثيكا. رحلة العودة لإيثيكا ستكون طويلة ومليئة بالمغامرات، حيث سترى أعين أوديسوس ورفاقه كل غريب في العالم، وسيعود أوديسوس إلى المنزل مع ذكريات وأخبار أكثر من أي شخص آخر في العالم. أولى المغامرات كانت في أرض السيكونز، حيث أبحر أوديسوس وفيلقه من طروادة على متن 12 سفينة، وقد سهلت المياه الهادئة رحلة السفن في البحر، وبعد بضعة أيام شاهدوا اليابسة وكانت أرض السيكونز. أقنع أوريلوشس الرجل الثاني أوديسوس بالذهاب للشاطئ وتدمير المدينة مع التأكيد بأنهما لن يتعرضا للأذى. وعندما رأى السكان المحليون السفن تضع مرساتها ومن ثم المحاربين القادمين إلى الشاطئ، فروا إلى الجبال القريبة، وهنا قام أوديسوس ورجاله بنهب المدينة الفارغة. ومع ذلك قاوم رجال أوديسوس جهوده لإعادتهم للسفن، وبعد تناول وجبة شهية رافقها النبيذ الذي كان يصب كالماء سقطوا نائمين على الشاطئ. وقبل النور الأول عاد السيكونز مع جيرانهم الشرسة ووقعوا على المحاربين وقاموا بقتل أكبر عدد منهم. عندها قام أوديسوس ومن تبقى بتراجع سريع للسفن، ولكن أضرارا جسيمة قد حدثت بالفعل في عددهم. صارخ أوديسوس نفسه لأنه استمع لكلام أوريلوشس، وفقد بعد ذلك عدد كبير من الرجال الأقوياء. بعدها تصارع الرجلان مما أدى إلى انفصال المحاربين، الأمر الذي دفع أوديسوس للسلام مع أوريلوشس، وتم السلام مرة أخرى بين المحاربين. ثاني المغامرات كانت على أرض آكلي اللوتس. أبحر أوديسوس ورجاله من أرض السيكونز وقد ساقتهم الرياح جنوبا لأرض آكلي اللوتس، وبينما كان أوديسوس يتجول حول الأرض اختلط بعضا من رجاله بالسكان الأصليين وأكلوا نبات اللوتس المحلي الذي كان ينمو في أرضهم. وبعد فترة وجيزة أصبح كل شيء ضبابي، ووجد الرجال أنفسهم تحت تأثير شديد من بعض المسكرات التي سببت لهم النوم. كانت زهور اللوتس التي أكلوها مخدرة بطبيعتها وجعلتهم ينسون كل شيء عن أسرهم ووطنهم، وأراد هؤلاء الرجال البقاء على هذه الأرض وأكل اللوتس لبقية حياتهم، ورفضوا العودة للمنزل. يائسا اضطر أوديسوس وبعض الرجال الآخرين إلى إعادتهم للسفن وبدون تأخير، وبعد أن انطلقت السفن وجد آكلي اللوتس من رجال أوديسوس أنفسهم مقيدون للصواري لمنعهم من القفز للمياه والسباحة للشاطئ لأكل زهور اللوتس التي أدمنوها. العملاق بوليفيموس. بعد الإبحار مدة أسابيع دون مزيد من المغامرة، صادف أوديسوس ورجاله أرضا غريبة وذهب بنفسه لتفتيش الأرض. وبعد دقائق سيرا على الأقدام من السفن ساقتهم الطريق إلى مدخل كهف عملاق. فضوليا دخل أوديسوس ورجاله لاستكشاف الكهف، ودل كل شيء حولهم أن ساكن الكهف من العمالقة. وجد الرجال الجائعون قطيعا من الماشية داخل الكهف، وذبحوا بعضا منهم وأكلوا، وكان ذلك الكهف مخبأ العملاق بوليفيموس. وصل بوليفيموس أخيرا للكهف الذي قام بإغلاق المدخل مستخدما صخرة عظيمة كما كان يفعل دائما، وبمجرد أن شعر الرجال بوصول العملاق ركضوا للمخرج، لكنهم شعروا بالفزع عند رؤية الصخرة العظيمة التي سدت المدخل، علاوة على عملاق ضخم أضخم من الصخرة نفسها وذو عين واحدة في منتصف جبهته. ذوي العين الواحدة في الأساطير الإغريقية عادة ما كانوا يدعون السايكلوب، وهم مجموعة مختلفة عن السايكلوب الذين ذكرهم هيسيود، حيث كانوا مجموعة من الرعاة الهمجيين الذين سكنوا أرضا بعيدة عن الحضارية. فقد وضع عينه الواحدة على المحاربين وسألهم عن هويتهم. أخبره أوديسوس أنهم مجموعة من البحارة الذين ضلوا طريقهم في البحر ونزلوا للشاطئ بحثا عن الطعام، لكن العملاق لم يغفر فعلتهم، وكان يقوم كل يوم بتناول وجبة من المحاربين، وبعد أن يقوم بتحطيم رأسهم في جدران المغارة ويأكل اللحم نيئا. لم يستطع أوديسوس تحمل ذلك وقام بوضع خطة للخروج من الكهف. كان أوديسوس يحمل بعضا من النبيذ الذي قدمه للعملاق بوليفيموس، وفي غضون الدقائق غطى العملاق في النوم. عندها قام أوديسوس بمساعدة من تبقى من رجاله بخرق عين العملاق الواحدة الذي استيقظ في حالة صدمة، وصراخه كان مدويا يطلب معرفة من فعل ذلك به. فرد عليه أوديسوس الماكر أن من قام بخرق عينه هو لا أحد. عندها صرخ بوليفيموس بأعلى صوته، مما جعل زملائه العمالقة يتجمعون عند الكهف، وسألوه عما حدث، فرد قائلا أن لا أحد قام بخرق عيني. فضحكت العمالقة ووصفوه بالأحمق وتركوه وحيدا. إذا كان لا أحد قد أضره فلا يوجد ما يفعله لمساعدته. وفي اليوم التالي ربط أوديسوس نفسه ورفاقه كل منهم في بطن أحد الماشية، وبهذه الطريقة تمكنوا من الهرب بعد أن سمح العملاق لماشيته بالذهاب للرعي. وبعد فرار الرجال للسفن ظهر الجانب المتباهي لأوديسوس الذي صرخ بأعلى صوته موجها الحديث للعملاق قائلا: أوديسوس هو من قام بخرق عينك. عندها أمسك العملاق الأعمى صخرة عظيمة وألقاها في اتجاه الصوت، ولحسن الحظ لم تصب السفينة، لكن العملاق بوليفيموس صرخ لوالده بوسايدون للانتقام من أوديسوس، وقد أصبح أوديسوس عدوا لبوسايدون. حقائب إيولوس. بعد هروب أوديسوس من أرض العمالقة وجد نفسه بالقرب من إيوليا، موطن إيولوس إله الرياح، وبعد سماع إيولوس عن رحلة أوديسوس أعطاه حقيبة مليئة بالرياح التي ستوجهه للمنزل بسلام. وعندها قام أوديسوس بحراسة الحقيبة طيلة الوقت حتى أنه لم ينم لعدة ليالي. وفي يوم ما وعلى مقربة من شاطئ إيثيكا غلب النعاس على أوديسوس وغطى في النوم. وفي تلك اللحظة تغلب الفضول على اثنين من رجال أوديسوس الذين كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لمعرفة محتوى الحقيبة. وعندما استولوا عليها فتح الرجال الحقيبة، وبفتحها أطلقت رياح عاصفة أخذت السفن وبشكل عكسي إلى إيوليا مرة أخرى. وهذه المرة رفض إيولوس إعطاء حقيبة أخرى لأوديسوس الذي انطلق مرة أخرى، في رحلته إلى إيثيكا.